أو مثل ما قال الخضر في موضوع السفينة قال فأردت أن أعيبها، أو مثلا لما قال إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت، يعني قال إذا مرضت ما يقول أمرضني، لاحظ الأدب مع الله، فيضاف إلى سببه أو يحذف فاعله، يحذف فاعله كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالمقصود أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وما قد يقع من الشرور والأمراض والآفات والحروب فهي شر، لكن ليست شرا إيش؟ ليست شرا محضا خالصا، نعم، بل ما يخلقه الله تعالى من تلك الشرور فيها من الحكم البالغة وفيها من الأسرار يعني ما لا يكاد يحصى. فعندك مثلا المرض الآن يؤذي العبد ويتوجع منه ويتألم منه، لكن فيه ماذا؟ فيه من المصالح والفائد ما لا يحصى. وبالقيم رحمه الله في أظن في شفاء العليل أو في الهدي قال أحصيت فوائد المرض فإذا هي 100 فائدة، فإذا هي 100 فائدة. فهو سبحانه وتعالى حكيم فيما شرع وحكيم فيما قدر. طيب انتهينا من هذه المسألة أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل الإفراد، وإنما يضاف إلى فاعله من شر ما خلق، أو يدخل في عموم الله خالق كل شيء، أو يحدث فاعله كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض. بقي أن يقال هنا لما قال لا يضاف إليه سبحانه وتعالى فعلا ولا وصفا، ما يقال أن الله تعالى خلق الشر يعني، ولا يقال من صفاته خلق الشر، وإنما يدخل في مفعولاته، يدخل في مفعولاته، يدخل في إيش؟ في مخلوقاته. قالوا فرق بين الفعل والمفعول. نعم، الفعل قائم بذات الرب، المفعول هو إيش؟ المخلوق المفعول منفصل، وهذه مسألة واضحة وبينة، لكن هذه مسألة الواضحة البينة الجلية خالف فيها المتكلمون، فقالوا الفعل عين المفعول، وهذا كلام في غاية السقوط. نعم، ففعل الرب يفرق بين فعل الرب القائم بذاته وبين إيش؟ المفعول اللي هو إيش؟ المخلوق إيش؟ المنفصل. ففعله قائم به سبحانه وتعالى، وأما المفعول فهي تلك المخلوقات. نعم، فالشر في فعله أم في مفعولاته؟ في مفعولاته. نعم، الجن مثلا أو الإنس عندهم شياطين، فهذا الشر في إيش؟ في مفعولاته، وليس إيش؟ في فعله القائم بذاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. طيب، ذكر عندك الكلام عن معنى ما جاء في حديث إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وذكر عندك الإحصاء بهذه المعاني الثلاثة، أحصاها بمعنى حفظها، وهذه جاءت الرواية عند البخاري أحصاها، جاءت الرواية من حفظها. نعم، والثاني الإحصاء بمعنى العقل يعني العقل والفهم، لما قال فهم معانيها، وأيضا هذه كلمة الإحصاء يقال فلان ذو حصات يعني ذو إيش؟ ذو عقل ذو فهم. ثم الثالث إيش؟ لما قال إيش؟ الدعاء بها. نعم، اللي هو أحصاها بمعنى الإطاقة، أن يطيق هذه الأسماء بمعنى إيش؟ أن يتعبد، أو بما هو يعني أشرف من كلمة التعبد أن يدعو الله تعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر عندك الدعاء كما لا يخفى عليكم دعاء المسألة ودعاء إيش؟ الثناء. فأنت الآن لما تقول الرحمن الرحيم هذا دعاء، لكن من أي دعاء؟ دعاء الثناء. نعم، ولما تقول اغفر لي وارحمني هذا دعاء إيش؟ مسألة. وكما ذكر عندك المؤلف كلام واضح بين أنك لما تنظر إلى دعية الرسل وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تجد إيش؟ أن ثمة يعني مناسبة واتفاق بين التوسل بمطلوبه وبين الاسم إيش في هذا المقام، يعني رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أليس كذلك؟ وهكذا. أشار رحمه الله إلى يعني مقالة الفلاسفة، أن الفلاسفة قالوا مقالة شنيعة، قالوا الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر إيش؟ الطاقة، التشبه بالإله على قدر الطاقة، يعني أن يتشبه المخلوق بإيش؟ بماذا؟ بالخالق على قدر إيش؟ على قدر طاقته. هذه عبارة الفلاسفة وهي نوع من الزندقة. جاء أبو حامد الغزالي، فهو أبو حامد يعني وإن كان يعني رد على الفلاسفة، لكنه إيش؟ الفلسفة بقيت إيش؟ عالقة به، كما يقول تلميذه ابن العربي المالكي قال شيخنا أبو حامد الغزالي يعني إيش ابتلع الفلسفة، فلما أراد إيش أن يتقيأها إيش بقيت إيش رواسب. ولهذا قال عنه إيش أن الغزال إيش أمرضه إيش أمرضه ماذا أمرضه الشفاء، الشفاء كتاب إيش كتاب ابن سينا. فهذا يبين لك يعني شناعة كتب الإلحاد الزندقة. نعم، فالغزالي على أنه يعني كما يقال قامه وعالم أصولي وعالم في فنون كثيرة، ومع ذلك إيش لما قرأ الفلسفة إيش وهو تبرأ منها ورد على الفلاسفة، لكن إيش بقيت إيش هذه إيش الرواسب باقية عنده، كما شهد بذلك إيش تلميذه ابن عربي. فنرجع إلى الغزالي أنه إيش عبر بتعبير هو منتزع من كلام إيش الفلاسفة. الفلاسفة قال تشبه بالإله على قدر الطاقة، فلما جاء الغزالي إيش يعني خفف العبارة، لكن المؤدى واحد، قال إيش التخلق بخلاق الله، أنك تتخلق إيش بخلاق الله. وبنى هذا على حديث لا يثبت تخلق بخلق الله، لكن حديث موضوع لا يصح ولا يثبت. نعم، وغلى في هذا الباب حتى نقال إيش يمكن الإنسان يتخلق بإيش باسم الجبار، باسم مثلا يتخلق، حتى قال يتخلق باسم الإله، هذا كلام فاسد. يعني لا لا لا لا الجبار يختص بالله، والله تعالى يقول في عهد القدسي العظمة إزاري، قال هو يعني يتخلق بالجبار وله يتخلق أيضا بالمتكبر. فمثلا لما تأتي للكبر خاص بالله، ويحرم على العبد إيش ماذا أن يتكبر. قال الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، ومن فمن نزعني فيهما كذبته. هذه عبارة الغزالي. جاء بعدها إيش ابن برجان، كانت عبارة جميلة كما قال العبارة حسن، لما قال إيش لا يقال لا التخلق ولا إيش التشبه، إنما يقال إيش التعبد. نعم، فهذه جاءت عن ابن برجان، لكن كما قال عندك ابن القيم رحمه الله العبارة التي هي أحسن وأكثر سدادا وفيها الشفاء والغناء عبارة إيش عبارة القرآن، يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت لما تقول فادعوه بها، الدعاء يشمل التعبد، نعم، له دعاء الثناء ودعاء إيش ماذا المسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر عندك هنا في المسألة 13 قضية الأسماء التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق، فهل هي حقيقة ولا مجاز؟ فطبعا قول المعتزلة والجهمية قالوا أنها حقيقة في العبد. لاحظ الانتكاس، يعني لما يقول المخلوق سميع نعم حقيقة، لكن لما يطلق على الخالق هو إيش مجاز. لاحظ الانتكاس، يعني المخلوق يعني صار أكمل من إيش من الخالق. نعم، جاء أبو العباس الناشي. أبو العباس الناشي هذا من شيوخ المعتزلة، من شيوخ المعتزلة المتقدمين، فعكس القضية وقال إيش بل هي حقيقة إيش في الخالق مجاز إيش في العبد. يقول لما نقول فلان سميع هذا من باب إيش الجواب. وأنتم تعرفون أن الأصل في الكلام إيش، لو قلنا بتقسيم الكلام الحقيقة ومجاز، الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. نعم، لما نقول فلان سميع معنى حقيقة، إذا قلنا بصير معنى نعم. فهو عكس القضية ورد عليهم، ولا شك أن كلامه أقل ضلالة من إيش من الجمهور المعتزلة والجهمية، لكن الحق في هذا هو كما والذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق أنه حقيقة في كل منهم. لما نقول المخلوق سميع فهذا حقيقة وليس مجازا، ولما نقول الخالق سميع هذا حقيقة وليس مجازا، لكن ليس السميع كالرب كالسميع الذي هو إيش العبد، كما سيأتي في المسألة 14. نعم، فالله تعالى يعني كما قال عن نفسه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله تعالى أسمع كل شيء، أما أنت يعني فسمعك محدود وقاصر ويعتريك النقص والقصور. نعم، أيضا الله تعالى عليم، وهذا اسمه يعني يضاف إليه حقيقة، ويضاف المخلوق أنه عليم أيضا إيش ماذا حقيقة، لكن ليس العليم كالعليم، فالله تعالى بكل شيء عليم، أما المخلوق علمه محدود وقاصر ومسوق بإيش بالجهل كما هو معلوم. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب تفضل. 14 أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله والعبد منه ما يليق به، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل هو كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله تعالى، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينفع ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. قسم وما لزم الصفة وما لزم صفة من جهة اختصاصها تعالى بها وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها يعني وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنه يختص بها منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع وجعله جنتك واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. يعني هذه المسألة الرابعة عشر هي من المسائل الجليلة العظيمة، خلاصتها كما ذكر عندكم في هذا التقعيد أن الاسم يعني له ثلاث اعتبارات. لما تنظر إليه مطلقا يعني كما قال عندك إيش دون أن يضافها لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، نعم هذا اعتبار أن يأتي الاسم مطلقا مجردا عن الإضافة. الحالة الثانية أن يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يضاف إيش إلى العبد. خذه بالمثال، مثلا لما نأتي مثلا السمع، لما نقول السمع البصر الكلام الإرادة، هذا إيش بأي اعتبار؟ الاعتبار الأول أنه جاء إيش مطلقا يعني مقطوعا عن الإضافة. أنت قلت سمع ما أضفت ولا خصصت ولا قيدت، نعم. فلما تقول سمع فهذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، واضح الآن. لكن لما تقول سمع الله اللي هو الاعتبار الثاني، إذن إيش خصصت وقيدت وأضفت. فإذا قلت سمع الله هذا يختص بمن؟ يختص بالله سبحانه وتعالى. أنا الاعتبار الثالث لما تقول سمع العبد فهذا يختص إيش بالعبد، يعني فيختص بالعبد ويختص بالمخلوق. فهذه مسألة جليلة يعني اعتنى بها المؤلف هنا واعتنى بها في غير موطن واعتنى بها شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، وهي من القواعد الجليلة أن أن أن لما تنظر الاسم باعتبار بدون إضافة وبدون تقييد وبدون تخصيص، فهذا الذي يسميه الشيخ ويسميه غيره القدر المشترك، يعني القدر المشترك. وهذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تمثيلا، وهذه مسألة مضطردة في في في في كل الأمور، يعني مثلا لما نأتي مثلا كلمة مدينة نقول مثلا مدينة هذا اسم إيش؟ اسم عام كلي يعني ما أضفت قلت مدينة يعني. ثم لما تقول إيش مثلا لما تأتي بمدينة تقول مثلا مدينة الرياض يعني. ثم تقول مدينة مثلا إيش مثلا الثقبة مثلا أو مدينة مثل خبر، فأنت لما تقول مدينة هذا اسم عام كلي يطلق على الرياض يطلق على مثل خبر، لكن لما تقول مدينة الرياض يختص بإيش؟ بالرياض. لما تقول مدينة الخبر يختص إيش؟ بالخبر يعني نعم. لكن هل أحد يقول والله ما دام أن الخبر مدينة والرياض مدينة إذن إيش مدينة الرياض مثل مدينة الخبر؟ هل هم على حد سواء؟ لا، الرياض أضعاف مدينة الخبر كما لا يخفى. هذا بين المخلوقات، أو كما يعبر الشيخ الإسلام مثلا لما نقول العرش شيء والبعوض شيء يعني نعم، هل يلزم من ذلك أن العرش مثل البعوض؟ لا، وإن كان هذا يقال عنه شيء وهذا شيء، لكن هذا اسم عام كلي، اسم عام كلي يعني. أنت الآن يقال عندك علم ماشي، وابن القيم عنده علم، هل ينزم من ذلك المساواة؟ لا يعني نعم، علم القيم ليس كعلم يعني الضعاف من أمثالنا. فهذا جانب مهم يعني ينبغي يعني أن نتنبه له، أن هذا القدر مشترك أو كما قال عندك الاسم يعني بقطع النظر عن إضافة لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها. وبهذا يتضح لك إيش يعني مذهب السلف، ويتضح لك أيضا إيش السلامة من يعني من داء التعطيل ومن داء إيش التشبيه. فنحن لما نثبت القدر المشترك وأن الخالق سميع والسمع وإدراك المسموعات والمخلوق أيضا سميع يدرك المسموعات في قدر مشترك، لكن لا يستلزم تمثيلا، لأنه لما نقول الله هو السميع فالله تعالى يسمع كل شيء يعني يسمع السر وأخفى، لكن لما نقول زيد يسمع هو يسمع حقيقة لكن سمعه إيش محدود وقاصر كما لا يخفى أي نعم. فالمقصود أنه إذا الإنسان ضبط هذه القاعدة واستظهر الأمثلة يعني كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، فسمى الله تعالى نفسه إيش سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا كما قال تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل السميع البصير اللي هو الله كالسميع البصير هو العبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا. الاتفاق في القدر المشترك أو كما قال عندك إيش لما تنظر للإسم بقطع النظر عن الإضافة والتقييد، فهذا الاتفاق في الاسم الكلي أو في القدر المشترك أو كما قال عندك بالاعتبار الأول ليس فيه تمثيل ولا تشبيه. هذا هو خلاصة الكلام في هذا المعنى الرابع. طيب تفضل الخامس عشر. أن الصفة متى قامت؟ نعم. الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوفها لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمنع الاشتقاق لغيره. والمعنوي ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمه إليه دون غيرها، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة التي ردوا بها على المعتزلة والجهمية، وهي من أصح الأصول طردا وعكسا. السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تعد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب، في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم ولم ينزله في كتابه، وقسم أنزله في كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها في كتابه، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى أن له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدها للجهاد، فلا ينافي أن يكون هذا له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. طيب، بارك الله فيك. هنا قال الخامس عشر: أن الصفة متى قامت موصوف لزمها أربعة أمور، أمران لفظيان وأمران معنويان، واللفظيان ثبوتي وسلبي. الثبوتي هو الإثبات، ويقابله السلبي هو النفي. قال: فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، يعني اشتق له من اسم باعتبار أن الأسماء يعني يشتق منها صفات، ويعني لما يقال يشتق منها صفات بمعنى نقول اسم الله تعالى العزيز يتضمن صفات إيش؟ العزة. هذا شيء. وأيضا كذلك يقال أيضا أن الصفة يشتق منها اسم، لما يقال الصفة يشتق منها اسم كما مر بنا أنها ليست أعلاما محضة وليست إيش؟ جامدة، يعني كما مر بنا في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا الرحمن. الآن قال: وشققت لها إيش؟ من اسمي. فلا إشكال في هذا وهذا. طيب، عندنا الآن المؤلف أعطانا مثال، والمثال يعني واضح، اللي هو الكلام. فلما نقول مثلا أن الله تعالى موصوف بالكلام، فهذا الكلام قائم بمن؟ قائم بذات الله. لما نقول الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، إذن المتكلم هو الله، فصفة الكلام قائمة به. مثل ما أنت الآن لو تكلمت نقول: من المتكلم؟ نقول: تكلم زيد ولا عمرو. يعني هذه المسألة على أنها بدهية وتحصيل حاصل كما تلحظون، لكن خالف فيها إيش؟ المعتزلة. وهذه من الحماقة التي عند المعتزلة، لما قالوا إن الله تعالى متكلم، إيش معنى متكلم عندهم؟ قالوا إيش؟ أن الكلام إيش؟ قام في غيره. يعني لما الله تعالى نادى موسى وقال: إنني أنا الله، يقولون هذا الكلام قام في إيش؟ قام في الشجرة. يعني الشجرة هي اللي قالت لموسى إيش؟ إنني أنا الله. وهذه يعني حماقة وزندقة، معناها أن الشجرة لما قالت إنني أنا الله مثل ما قال فرعون إيش؟ أنا ربكم إيش؟ الأعلى. صار ما في فرق بين قول موسى وقول فرعون. فلما يقال فلان متكلم فالكلام قائم به، وكما يقول بالقيم في مواطن من شفاء العلي، لا يقول هذا معروف حتى في لغات العالم كلها، ما هو في لغة العرب فقط. يعني لما يقال فلان متكلم، لما يقال فلان عالم، يعني إذا صفة العلم إيش؟ قائمة به. أما أنك تجي تقول الله متكلم لكن الكلام قام في إيش؟ نعم، قام في الشجر، ما قام به. هذه يعني معناها إيش؟ أنه إيش؟ إذن إيش؟ ليس متكلما. واضح ولا لا؟ لما نجي الواحد عالم من العلماء وعنده ولد جاهل، ونقول والله عن هالجاهل أنه عالم، طيب كيف يكون عالم وجاهل؟ قال أن العلم قام إيش؟ قام بأبيه، أليس كذلك؟ فهذا يعني كلام يعني في غاية السقوط. وهذا يبين لك يعني مسألة مهمة، أن المعتزل على أنهم يعني منهم من هو من أذكياء العالم، لكن دائما الشخص الذي إذا أعرض عن الوحي وأعرض عن نور النبوة ينتكس ولا ينتفع بإيش؟ بعقله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر الحموية: قال عنهم أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا إيش زكاء، ما عندهم زكاة نفوس، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. فعندما يقول الله تعالى أمر ونهى، إذن الأمر والنهي قائم بمن؟ قائم بذات الله تعالى. لما نقول الله تعالى نادى وناديناه من جانب الطور، إذن من المنادي؟ الله سبحانه وتعالى. كيف يقال أن المنادي هي إيش؟ هي الشجرة كما يقول هؤلاء المعتزلة. قال وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. طبعا الطرد اللي هو قياس الطرد هو إيش؟ يعني التسوية بين الشيء ونظيره، هذا قياس الطرد. وقياس العكس هو إيش؟ المفارقة بين إيش؟ بين الشيء وإيش؟ ومخالفة. هنا في موضوع السادس عشر، يعني مسألة هل أسماء الله تعالى يعني تحد، ويقال أن أسماء الله تعالى عدد معين، فذكر عندك الإمام ابن القيم أن أسماء الله تعالى لا تحد بعدد، وليست إيش محصورة، نعم، وإنما أسماء الله تعالى لا حد لها ولا حصر. وهذا الكلام الذي قرره رحمه الله قرره الخطابي من قبل في شأن الدعاء، وأيضا النووي رحمه الله نقل الاتفاق على عدم حصر أسماء الله الحسنى، وكذا البيهقي في الأسماء والصفات، وأيضا الحافظ بن كثير في التفسير، وابن الوزير في إيثار الحق. يعني هذا أمر يعني عليه جمهور العلم، شد في ذلك ابن حزم، فابن حزم خالف في ذلك وقال إن أسماء الله إيش؟ أن أسماء الله محصورة إيش في 99. فهنا يرد على هذا، على من قال إن أسماء الله تعالى محصورة، بعدة أدلة، منها حديث مسعود والشاهد فيه لما قال اللهم نسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من أسماء الله تعالى ما استأثر الله تعالى بها لا لم يعني لم يطلع عليها أحد. فأسماء الله تعالى إيش ليست إيش محصورة في عدد معين. ولهذا عندنا في الحديث في صحيح مسلم من دعاء عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يعني ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني يقول لو أن شخصا أحصى جميع أسماء الله تعالى وصفاته نعم فكان إذن إيش يحصي إيش الثناء عليه. والحديث قال لا أحصي ثناء عليك. نعم فهو لماذا لا يحصي الثناء عليه؟ لأنه إيش لا يحصي إيش أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. عندك حديث الشفاعة والذي جاء فيه في رواية ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. نعم فهذه المحامد هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ لا، وإنما تفتح له إيش يوم البعث والنشور. طيب انتهينا من هذا وعرفنا إيش أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدم. بقي ما احتج به مثلا بحزم وغيره، لم احتجوا بحديث إن الله تعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة. ذكر ابن القيم يعني معنى العبارة وأن الكلام جملة واحدة. أي نعم جملة واحدة، إن لله تعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة. فإذا هنا يعني من أحصاه دخل الجنة هذه صفة وليست إيش وليست خبرا، فهي صفة للتسعة والتسعين وليست جملة، ليست جملة مستقلة، ليست جملة إيش مستقلة. يعني مثل ما مثل لك بالقيم، مثل ما لو واحد قال إيش أن عندي 100 مملوك يعني مملوك من الرقاء أعددتهم إيش للجهاد في سبيل الله، فلي يعني يفهم من هذا أن هذا الرجل يعني لا يملك إلا 100 مملوك؟ لا، وإنما إيش خصص إيش يعني هذه 100 للجهاد في سبيل الله. أو واحد قال إني عنده 100,000 ريال أعددته إيش للصدقة أو الإنفاق في سبيل الله، فهل يفهم من هذا أن الرجل لا يملك إلا 100,000؟ لا ما يفهم، وإنما إيش هذه 100 خصصها للصدقة والإنفاق في سبيل الله. لاحظ أمثلة العلماء مملوك وجهاد في سبيل الله، أنا وحنا أمثلتنا إيش يعني كل ينام بالذي فيه إيش ينضح. الله المستعان رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني من باب يعني أن بعض الناس حين يعلقون في المساجد أو في المجالس هذه 99، وأن هذه الأسماء إيش يعني هي لم تثبت يعني رفعها، وإنما هي إدراج من بعض الرواة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن 99 اسما لم يرد في تعيينه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم، وحفاظ الحديث يقول هذه زيادة مما جمعه الوليد بن مسلم من شيوخه. نعم، فالمقصود أن سرد هذه الأسماء ليس إيش، لم يثبت مرفوعا، وإنما هو إدراج الرواة الوليد بن مسلم والله أعلم. أيضا هناك أسماء كما تعرفون لم تذكر في هذا السرد، مثل الشافي، مثل السبوح، إن الله وتر، هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب تفضل. السابع عشر، إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا، منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك بما يسوغ لك الإفراد والجمع، بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أن المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والمتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري في ولا تجرى تجري الإسمان منها مجرى الاسم الواحد. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الإسمان. مكتوب عندك الأسماء لا، هو الصواب، لأنها أسماء عبارة عن إيش، النافع الضار، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الإسمان. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الإسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فاعلمه، فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. طيب، يعني هناك يعني كما قال عندك، يعني الغالب في أسماء الله تعالى سبحانه وتعالى أنها تطلق مفردة، العزيز الحكيم السميع البصير، هذا هو الغالب في الأسماء. لكن ذكر عندك هناك من أسماء الله ما لا يجوز أن يطلق إلا إيش، مقترن إيش بما يقابله، فلا يقال الضار وإنما يقال النافع الضار، ولا يقال المذل وإنما يقال المعز المذل، لا يقال المنتقم وإنما يقال إيش، المنتقم إيش، العفو. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. يعني بقي عندنا الكلام عن المنتقم. شيخ الإسلام حرر في الأصفهانية أن المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، وإنه ما جاء يعني مطلقا، وإنما جاء مقيدا. إن من المجرمين منتقمون، إن الله عزيز ذو انتقام، فليس من أسماء الله الحسنى. يعني الأسماء الحسنى التي تأتي إيش هكذا مفردة، العزيز الحكيم السميع البصير. وهذا المعنى الذي قرره المؤلف قرره من قبله شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلا يفرد اسم المانع عن قرينه. نعم، وش قرين المانع؟ المعطي، يعطي ويمنع. نعم، قال ولا الضار عن قرينه، ما يقال الضار، نعم، ما يقال النافع الضار. نعم، قال لأن اقترانهما يدل على العموم، يعني الله خالق كل شيء. نعم، أيضا ممن نقر هذا المعنى ابن وزير رحمه الله في كتابه إثار الحق، قال لا يجوز إفراد الضار. نعم، بل لابد من إيش، قال إيش، النافع الضار، القابض الباسط. نعم، هكذا يعني قال رحمه الله. طيب تفضل. الثامنة عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس من الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله سبحانه وتعالى من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفات الإدراك العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الأحسان البر الرحيم والودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى تجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. طيب، يعني هو خلاص الكلام أن أسماء الله تعالى وصفاته صفات كمال. أي نعم، فلا تجد من هذه الأسماء إلا ما هو يعني هو كمال نيش بإطلاق. وذكر عندك القسمة هذه الرباعية، وجعل القسم الرابع كما قال عندك إيش تقتضيه القسمة التقديرية العقلية، أن من الصفات ما يكون إيش يعني كمالا بإطلاق، ومنها ما هو صفة نقص، هذا القسم الثاني. والثالث إيش لا تقتضي كمالا إيش ولا نقصا. والصفة الرابعة إيش أنها تقتضي إيش تكون كمالا باعتبار نقصا إيش باعتبار. هذه الأقسام الأربعة الذي يثبت الله تعالى هو الأول، القسم الأول، لأن الله تعالى أن صفات الله إيش كمال إيش بإطلاق. فالقسم الثاني اللي هو قضية صفات نقص، الله تعالى منزل عن ذلك، مثل يعني النوم أو مثل الجهل، وما كان ربك نسيا ولا يؤد حفظهما، ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين مر بنا هذا. فلما تأتي مثل صفة المكر وكذا إنما جاءت في مقام الكمال. نعم، لكن متى تكون نقصا؟ إذا كان ابتداء، أليس كذلك؟ أما لما تنظر لصفة المكر إنما جاءت في مقام كما ربنا مقام الجزاء والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله. أما المكر ابتداء فهو صفة إيش؟ صفة نقص. طيب، نرجع إلى كلام الألف رحمه الله، يقول: وهكذا أسماء الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها. يعني فالله تعالى له الأسماء الحسنى، ليس له الاسم الحسن بل له الاسم الأحسن. يعني قال: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. يعني لما يأتي واحد يقولك مثلا يفسر يعني بعض أسماء الله، فهذا التفسير كما يقول ليس بمرادف محض. يعني نعم، وإنما هم باب التقريب. يعني لو جاء واحد مثلا قال الكريم فسرها بالسخي، أيهما يعني حق بالكمال، الكريم ولا السخي؟ الكريم، ولهذا الله تعالى سمى نفسه كريما، ما سمى نفسه إيش سخيا. أيضا لما يأتي مثلا الخالق، هذا أكمل مما لا يقول مثلا الله تعالى إيش مثلا محدث الكون. يعني نعم، فلما يأتي واحد يقول أن الخالق مثلا هو محدث الكون هذا من باب التقريب، لكن لا شك أنك لما تقول خالق هذا أكمل وأتم في إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وذكر عندك المؤلف أمثلة في هذا، وهذا كله مبني على إيش؟ على أن الله تعالى هو أعلم بنفسه، هو سمى نفسه بذلك، قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله، الله تعالى سمى نفسه الكريم ولم يسمى نفسه إيش؟ السخي، سمى الله تعالى نفسه العليم وما سمى نفسه إيش؟ العاقل، وله في هذا الحكمة البالغة وهو أعلم من خلقه. وأيضا نبيه عليه الصلاة والسلام سماه بتلك الأسماء وهو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. ما ذكر المؤلف مثلا العاقل، نبه بعض علمان المعاصرين الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك أنه ما يطلق الله تعالى عاقل، لأن هذا يعني هو عاقل هو كمال في حق المخلوق لكن ما ينفق عن نقص، فهو شخص لماذا يسمى عاقلا؟ من العقل، والعقل إيش؟ سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه إيش؟ من الوقوع فيما لا ينبغي، أليس كذلك؟ يمنع صاحبه، ومن هو يعني عقال الدابة، أليس كذلك؟ هذا العقال الذي تعقد به الدابة من أجل إيش؟ يعني ألا يحصل منها يعني أنا يعني يحصل منها شموس أو نفرة، ومنه العقال الذي يلبس، نعم، يعقل ماذا؟ نعم، طيب، يعقل الشماغ والعقل المرزام كلهم بحسبه. طيب، فالقصد من هذا يعني هو في حق المخلوق لكن في حق الخالق ليس كمالا، لأن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وحكم الحاكمين، فهو يعني يكون كمالا في حق المخلوق نقص فيه في حق الخالق. مثل عندك الولادة نظيرها، الولادة يكون شخص يولد له وليس عقيما، هذا إيش؟ ماذا؟ كمال، لكن في حق الخالق نقص، لأن الولادة معنى إيش؟ أنه محتاج للصاحب ومحتاج للولادة، والله تعالى هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. المقصود أن ما جاءت به النصوص الشرعية فيها الشفاء والغناء، ونصوص الشرع فيها لها من الحرمة ولها من الإجلال وفيها من الأسرار والمعاني ما لا تحيط به العبارة. طيب، تفضل. التاسع عشر، أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه كاسم العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيهما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدته، وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحانه هو الله الواحد القهار، هذا لفظه. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضم معناه فتدبر. العشرون، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقائق الثابتة لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.

وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر ببال أو يعبر عنه بمقال. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المنان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. طيب، هذا يعني نهاية ما قرره ابن القيم رحمه الله. هنا في المسألة أو القاعدة التاسعة عشر، هو سبقا مرت بنا في الخامس في أول الدرس، وأن من أسماء الله تعالى ما يكون دالا على إيش؟ صفات متعددة. مر بنا اسم الله تعالى المجيد، ومر بنا اسم الله تعالى إيش؟ الصمد، واسم الله تعالى إيش؟ العظيم. فهذه الأسماء ونظائرها تدل على صفات إيش؟ متعددة. وذكر عندك أثر ابن عباس يعني بطوله كيف أن الصمد يعني يدل على إيش؟ على صفات إيش؟ متعددة. العظيم الذي كمل في عظمته، السمع الذي كمل في سمعه، إلى آخره. قال عندك بعدها، قال وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء، ففسر الاسم بدون معنى ونقصه من حيث لا يعلم، يعني فيحصل عند بعضهم قصور، فتجد الاسم يدل على معاني متعددة فيقع منه قصور، يعبر يعني أو يفسر الاسم إيش بصفة واحدة، أو يفسره يعني بدون معنى. فإما أن يفسر الاسم بدون معنى الذي جاء يعني به الشارع، أو يعني ينقص عن عن عن عن عما أراده الشارع. طبعا أيهما أسوأ، أن يفسر الاسم بدون معنى أو ينقصه من حيث لا يعلم؟ ها؟ نعم، أن يفسره بدون معنى هذا أسوأ. لكن هو قد يأتي مثلا اسم الله تعالى مثلا الصمد، ولا اسم الله تعالى العظيم، يعني يفسره ببعضه، لكن حقيقة أن الاسم لا يتضمن صفة هنا، وإنما يتضمن إيش؟ عدة صفات. فلا شك أن يكون يفسر يعني بلا معنى هو أسوأ. العشرون هي اللي تتعلق بمعنى الإلحاد. طبعا الإلحاد في أسماء على وصفات المذموم، ذكر عندك المؤلف الآية، لاحظ الوعيد هنا، قال وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا وعيد، تهديد ووعيد. وفي آية أخرى قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فهذا وعيد شديد في حق من ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته. ابن القيم رحمه الله حرك العبارة بهذه العبارة البليغة الوجيزة، وقال أن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هو هذا معناه، العدول في أسماء الله تعالى وصفاته عن الحق الثابت له. يعني فهذا هو الإلحاد في أسماء الله، هو الإلحاد عدول، وهذا مأخوذ من معناه في اللغة أن مادة لحد معناه إيش؟ الميل، ومنه سمي اللحد في القبر إيش؟ لحدا، كما سمعنا أنه الآن يشق في القبر ثم بعدها يمال إلى جهة إيش؟ القبلة كما هو معلوم. فهذا يعني كونه إيش؟ الإلحاد هو عدول، عدول في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته عن الحق الثابت له. فكل من عدل ومال عن الحق الثابت في الأسماء والصفات يعد ماذا؟ يعد ملحدا. فهذا هو معنى الإلحاد كما سمعنا. يعني هنا نشير، ما دام الآن كثر الكلام عن الإلحاد في الأيام الأخيرة لما ظهر بعض الزنادقة الذين يعني طعنوا في وجود الرب وشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن الإلحاد في لغة الشرح هو هذا. نعم، لكن الإلحاد في ثقافة المعاصرين أو ما يسمى بالفكر الإسلام المعاصر هو يعني صار إيش؟ الإلحاد يختص بإيش؟ بإنكار وجود الله. يعني فلما يقول ملاحدة فتجد إيش؟ يتعلق بالذين ينكرون وجود الله، يتعلق بالذين يشككون في وجود الله ويشككون في الآخرة. يعني هذا يعني الصلاح عند المعاصرين. وإلا لما تنظر للإلحاد الذي جاءت به النصوص في ذمه وكلام المتقدمين هو هذا معناه. فكل من مال عن الحق يعد إيش؟ يعد ملحدا، فمستقل ومستكثر كما قال ابن القيم. لاحظ كلام ابن السكيت من علماء اللغة، قال المائل عن الحق. نعم، فتجد أن هذا الإلحاد في أسماء الصفات يعني سلكه كثير من إيش؟ من المنتسبين إلى الإسلام. فالأشاعرة ألحدوا في أسماء الصفات لما وقعوا في الإنكار والتأويل الفاسد. المعتزلة أشد إلحادا، والجهمية المحضة أشد من هؤلاء كلهم. بعدما ذكر عندك الضابط الإلحاد أنه هو العدول في أسماء الصفات عن الحق الثابت لها، ذكر لك إيش؟ هذه الأنواع التي تستوعب وتدخل في معنى الإلحاد. فذكر عندك ما كان عليه العرب الجاهلية أنهم يسمون إيش؟ يعني أصنامهم يشتقونها من أسماء الله، فسموا اللات أخذوا من اسم إيش؟ الله. العزة من إيش؟ من اسمه العزيز. وبعضهم قال أيضا منات أخذوا من اسمه إيش؟ المنان، باعتبار بعض العلم يثبت إيش؟ اسم الله تعالى المنون. فهذه الأصنام الخاسرة الذليلة يعني عم أطلق عليها إيش؟ اسماء الله تعالى، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. الثاني كما ذكر عندك إيش؟ يعني أن يسمى الله تعالى بما لا يليق به، مثل ما قال النصارى، هؤلاء النصارى الضالون سمى الله تعالى شيء الأب باعتبار أن عيسى هو إيش؟ الابن، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو مثل الفلاسفة لما يقول الله تعالى هو العلة، العلة الفاعلة. طبعا لما يقول الله تعالى علة، فالعلة لا تنفك عن إيش؟ عن المعلول. فجعل الله تعالى هو علة الكون، وجعلوا هذا الكون إيش؟ ملازما لله تعالى أزلا وأبدا. نعم، فجعلوا العالم قديم كقدم إيش؟ كقدم الرب. هذا البلية في كلامهم. فهذا لا يليق بأن تقول الله تعالى هو علة الكون، لما تقول الله تعالى علة الكون فالعلة تلازم إيش؟ المعلول. فمعناه أن هذا العالم المعلول المخلوق صار إيش؟ صار ماذا؟ صار قديما إيش؟ كقدم الرب. يعني فهم قالوا أن هذا العالم قديم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا، كما يقول ابن سينا وغيره من زنادقة الفلاسفة. الثالث كما ذكر عندك أن يوصل الله تعالى بصفات النقائص، وهذا من أقبح التشبيه أو من أقبح الإلحاد، كما فعلت اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، وصف الله تعالى بالبخل، أو قالوا إن الله فقير، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. الرابع اللي هو التعطيل، النفي. التعطيل هو الجحد والإنكار، والتعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ، ومنه قول تعالى وبئر معطلة، أي خالية فارغة متروكة. فالتعطيل هو إيش؟ الخلو والفراغ. يعني فقال عندكم إيش؟ كقول من يقول من الجهمية واتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ألفاظ مجردة، لما يقول جهمية هنا في هذا السياق أراد بهم المعتزلة، فيطلق العلماء أحيانا الجهمية يريدون بهم المعتزلة، وقد يطلقون الجهمية يريدون بهم الجهمية المحضة. فانتبه، الجهمية المحضة أسوأ من المعتزلة. الجهمية المحضة ينكرون الأسماء والصفات، أما المعتزلة هم إيش؟ يعني يثبتون الأسماء لكنهم ينكرون إيش؟ الصفات. فالمقصود أن كلمة الجهمية أو حين تجهم يعني يراد به التعطيل. قال فيطلقون على اسم السميع والبصير والحي والرحيم، إنعم، ويقول لا حياة. هذا إذا مذهب من؟ أهو مذهب الجهمية المحضة أتباع جهم بصفوان، ولا مذهب المعتزلة؟ مذهب المعتزلة. أما الجهمية المحضة فهم ينكرون إيش؟ الأسماء إيش؟ الأسماء ابتداء، نسأل الله العافية. قالوا هذا من أعظم الإلحاد فيها. فذكر عندك مقارنة، يعني المشرك العرب أطلقوا أسماء الرب على إيش؟ على ماذا؟ على أصنامهم. نعم، وهؤلاء نفوا أسماء الله تعالى وعطلوها، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الخامس، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، يقول يد الله كأيدينا، يسمع الله كسمعنا. فهؤلاء المشبهة الممثلة قد ألحدوا في أسماء الله، مالوا عن الحق. فأسماء الله تعالى ليس فيها تمثيل، لأنه يقول ليس كمثلي شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وذكر عندك العبارة لما قال رحمه الله، قال بل أثبت له الأسماء والصفات. نعم، ولهذا يعني قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال من شبه الله تعالى بخلقه فقد إيش؟ فقد كفر. من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله ورسوله تشبيه. فإذا التشبيه والتمثيل هو من إيش؟ من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ختم ذلك رحمه الله لما قال وأهل السنة وسط في النحل، يعني أهل السنة وسط في النعال، يعني أنهم وسط بين المعطلة وبين إيش؟ الممثلة، وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، كما أن أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى في أبواب الدين، فتجد أهل الإسلام وسط مثلا في باب الأنبياء والصالحين، فتجد أن النصارى غلوا، أليس كذلك؟ غلوا في المسيح عيسى عليه السلام وجعلوا إلها، واليهود إيش؟ جفوا، وكانوا إيش يعني طعنوا في عيسى وهم قتلة الأنبياء. فالمقصود أن وسطية الإسلام في الملل ظاهرة، فأهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية أو وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام أيضا إيش وسط إيش بين الملل اليهودية والنصرانية. قال توقد مصابيحها مصابيح معارفها من شجرة. نعم، فمعارف أهل الإسلام أو معارف أهل السنة على سبيل الخصوص معارفهم وعلومهم جاءت من إيش؟ من هذا الوحي، من هذا الوحي الذي فيه حياة القلوب. قال هذه 20 فائدة مضافة للقاعدة التي بدأنا بها. نعم، هي 20 فائدة مع القاعدة التي ذكرها في أول الكلام. قال رحمه الله بعدها، قال في هذا الخاتمة البديعة، قال عليك بمعرفتها ومراعاتها. نعم، لابد أن تتعرف عليها والمراعاة، أن تحقق رعايتها اللي هو إيش الفقه، وأن يكون إيش أن تتعبد وتدعو الله تعالى بها، يعني تفهم وتفقه. ولابد أيضا من إيش ماذا أن تكون هذه الأسماء يعني تحرك قلبك نحو الله والدار الآخرة. تمر أسماء الله تعالى هكذا دون أن يكون لها تأثير؟ لا، غير صحيح. نحن نقرأ الآن في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الأسماء ينبغي أن تحرك قلوبنا. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال لما تقول الحمد لله رب العالمين هذا الاسم رب العالمين يحرك المحبة، يعني الله تعالى أنعم عليك وأعطاك، فهي تحرك محبة الله في قلبك وتنميها. ولما تقول الرحمن الرحيم تبعث عبادة إيش الرجاء. ولما تقول مالك يوم الدين، الله تعالى هو مالك يوم الدين، لا مالك إلا الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلما تقول مالك يوم الدين يورث الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى. قال ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا يعقل ويفهم، ولسانا قائلا ومحلا قابلا. لابد أن يكون المحل قابلا حتى يحصل إيش الفهم والانتفاع، وإلا فالسكوت أولى بك. نعم، إذا يعني هذا الأمر يعني لم تفقهه فعليك إيش أن تمسك وأن تقف. نعم، فما قد يشكل عليك ماذا تقف ولا تخوض بلا علم ولا برهان. قال فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال. نعم، ما يتعلق بحقائق الأسماء والصفات كما قال ابن القيم وغيره هو يعني فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، أو كما قال ابن قدامة رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحسبنا أن الله تعالى قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. واليهودي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن نجد أي في التوراة إن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، ثم تلا هذه الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره. فاليهودي أخبر بشيء يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، قرأت عليه يجعل كل هذه السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، هذه الأراضين بما فيها ومن عليها. نعم، ومع ذلك كما قال كما في الآية وكما بين أهل العلم أن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما قاله إيش الحبر. نعم، يعني ما أخبر به الحبر وهو وحي عظيم جدا تدل على عظمة الله، لكن مع هذا كله فعظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الكلمات. ورحم الله ابن القيم رحمة واسعة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم. ما رأيك في من يقول بعدم الإنكار على من ألحد في الله وسب الرسول عليه السلام لأنه قال إنه تابع ما قاله؟ يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست ردة فحسب، هذه ردة إيش مغلظة. ولهذا قال أهل العلم أن من سب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان جادا أو هازلا أو ذاهلا عن اعتقاده. وسب النبي عليه الصلاة والسلام من الردة المغلظة ومن الكفر المزيد. نعم، فصاحبه يعني يقتل بلا استتابة، هذا حكم الله تعالى كما بسطها العلم كشيخ الإسلام في الصغير المسلول والسبكي في كتابه السيف المسلول وابن عابدين في رسائله. هذه مسألة يعني هي إسلام وكفر، هذه ما هي قضية تختص بها للسنة. والإمام مالك رحمه الله إمام دار هجرة لما بلغه عمن سب النبي قال: ما بقى الأمة بعد شتم النبي، ايش يبقى لنا فعلا لما يأتي واحد حقير ويسب النبي عليه السلام؟ فحكمه الردة. نعم، وحكم الله تعالى، نعم، نتكلم عن حكم الله تعالى الذي قرره العلم أن حكمه أنه يقتل، أنه يقتل ايش؟ بلا استتابة. إن تاب، نعم، فهذه بينه وبين الله تعالى. نعم، لكن الكلام عن ايش؟ الكلام في هذا لما تنظر إلى كلام العلم وتنظر إلى ما يعني من خلال أحداث التاريخ أن الذين سبوا الله النبي عليه الصلاة والسلام فتجد إيش أنه يعني يقام عليهم حكم الله وتضرب أعناقهم. وابن كثير رحمه الله في تاريخه ذكر عن أحد الزنادقة الذين استهزأوا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، كان متدينا نسأل الله العافية، ثم انتكس قال حفظ التنبيه وكان قارئا وصوته حسنا. نعم، فيعني جاء به من أجل أن أن أن أن تضرب عنقه، وحضر العلماء، يقول هكذا من كثير، حضر العلماء والكبار وكان ذلك فيه عز للإسلام، وحضر شيخنا ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية بعد إيش قرع هذا الرجل ووبخه، ثم بعد هذا إيش يقول ابن كثير وضربت عنقه وأنا أشاهد ذلك. فالمقصود يعني هذا هو دين الله تعالى، ينبغي أن نغار ونعتز بديننا ونذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أقل ما يعني يقال في هذا المقام. طيب، على كل والرد على من على هؤلاء ينبغي أن يكون ردا بعلم وعدل، وينبغي أن يكون عندنا غيرة وننتصر لدين الله ولا يعني نسكت ولا يعني نخاف الله تعالى لومة لائم. يعني إذا سبوا الله تعالى أو شككوا بوجود الله شو يبقى عندنا؟ نعم، فينبغي أن نغار على دين الله وأن نبذل. نعم، وتجد سبحان الله فعلا الذين ينصرون دين الله هم الذين يعني يكتب الله تعالى هم القبول، والذين يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويتطاولون عليه أو يسبونه أو يذبون عن هؤلاء الخونة هم ما لهم إلا الخسران والخذلان والحرمان والخزي والهوان. هذه يعني أنت لما تنظر للتاريخ تجد هذا كثير حوادث وقعت، والله تعالى يقول إن شانئك هو الأبتر. طيب، نختم هذا أو بهذا السؤال الثاني. نعم، البعض يسألون عن يعني سب الذي وقع فيه حمزة. يعني هو أنت لما تنظر كلام حمزة هذا الحقير النتن وتنظر كلام أهل العلم في الردة في سب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن كلام هذا حمزة يعني أسوأ بمراحل مما يقرره ويذكره العلم. نعم، لكن للأسف يعني بسبب اللبس أحيانا بسبب برودة الإيمان في القلب بدأ البعض شك. يعني العلماء يقولون من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. نعم، سواء كان جادا أو هازلا يقول والله أنا أمزح، أو كان ذاهلا قال يا جماعة ترى أنا والله ما اعتقدت، أنا ما اعتقدت هذا، ما دام هذا اللفظ ظاهر في السب وضابط السب هو العرف. نعم، ما كان سبا في العرف هو سب وشتم. نعم، هكذا. فأنت لما تنظر كلام أهل العلم تنظر كلام القاضي عياض نعم في الشفاء تجد أن أهل العلم كفروا سب النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ أحيانا يتهاون فيها البعض. فأنت لما تنظر للمقالة التي قال هذا الحقير وتنظر ما ذكره العلم تجد أن عبارته هي أسوأ بمراحل مما ذكره العلم في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، جزاكم الله خير، ونقف هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.